الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكم الحيض فيما يحل ويحرم ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، وأكثره 40 يوما. فيما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الحيض، أعقبه بحكم دم النفاس. فالنفاس حكمه حكم الحيض، لأن دم النفاس كما ذكر المؤلف يعتبر دم حيض تجمع، فعند الولادة ما زاد منه عن حاجة الجنين وكان محتبسا في الرحم فإنه عند الولادة يخرج لمدد مختلفة وتتفاوت في حق النساء. وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل. ما هو الذي يحل في حق الحيض؟ الذي يحل حكم النفاس أو حكم دم النفاس، حكم دم الحيض فيما يحل ويحرم إلى آخر عبارته. فما هو الذي يحل في حق الحائض؟ ما الذي يحل لها أو يحل في شأنها؟ ترك الصلاة. هذا يقال يحرم عليها أن تصوم وتصلي. يشير إلى ما يتصل بيحل في حقها من مباشرة زوجها لها، يعني أن النفساء يجوز لزوجها أو يحل له ويحل لها أيضا هي أن يباشرها زوجها من دون وطئ. فهذا يعني فيما يحل. ويحرم معروف، يعني الذي يحرم على الحائض وهو الصلاة والصوم، كذلك يحرم على النفساء. ويجب، ما هو الذي يجب؟ ترك الصلاة، يجب عليها أن لا تصلي، لكن هذا عبر عنه بأنه يحرم. لكن هناك شيء يجب عليها بعد أن تطهر، الاغتسال. فكما يجب على الحائض عند الطهر الاغتسال، كذلك يجب على النفساء. ويسقط، ما الذي يسقط به؟ الذي يسقط بالحيض الصلاة. فالصلاة كما أنها تسقط في حق الحائض فلا تقضى، فكذلك في حق النفساء تسقط فلا تقضى. وأكثره 40 يوما. فأكثر الحيض في المذهب على ما ذكر المؤلف هذا هو المشهور، لكن مثل ما ذكرنا لكم عن ابن تيمية رحمه الله في أحكام الحيض، كذلك في أحكام النفاس يرى أنه لا حد لأكثره، وأنه قد يكون 50، قد يكون 60، وقد يكون 70. فما رأته الدم المرأة من دم يصلح أن يكون دم نفاس فهو دم نفاس، وحكمه حكم دم النفاس. وحديث أم سلمة رضي الله عنها يشير إلى يعني الغالب، غالب عادات النساء، لأنه لا شك لما أخبرت أن النساء كنا يجلسن 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلين ولم ينكر عليهن، فهي تشير إلى حكم غالب لا على أنه حكم يتعلق بكل امرأة على حدة. لكن لا يعني هذا لا يعني أن هناك نساء قد لا يبلغن 40، وأن هناك من يتجاوزن 40. ولا حد لأقله، فأقل دم النفاس قد يخرج من المرأة عند الولادة الدم لفترة قصيرة جدا ثم ينقطع بعد ذلك. فإذا حصل هذا فتطهر. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكر أو أتتها امرأة وأخبرتها أنها لم ترى الدم إلا لفترة قصيرة جدا، فقالت: أنت امرأة طهرك الله. وحديث أبو داود، حديث أم سلمة، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، أيضا هذا اعتضد بالإجماع الذي ذكره المؤلف عن الترمذي رحمه الله. فالترمذي حكى الإجماع عن الصحابة والتابعين، وهذا يعني من أقوى أنواع الإجماع. إيه نعم، لا كلام الترمذي قال: وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل. فلا شك أن هذا الإجماع يعني يؤخذ به ويعتد به. إيه نعم، وليس لأقله حد أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض، مثل ما قالوا في شأن الحائض أنها إذا رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتعتبر طاهر. فكذلك النفساء إذا رأت الدم بعد 10 أيام، بعد 2 أسابيع، بعد 3 أسابيع، قبل 40، فينبغي أن تغتسل وتصلي وتصوم وتكون يعني حالها حال الطاهرات من النساء. إيه نعم، فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول، وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على 6 و7 في حق الناسية، فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. فإن عاد الدم يعني في مدة 40 لما ولدت المرأة ورأت الدم مثلا 20 يوما، ثم رأت الطهر 5 أيام، ثم عاد الدم عليها مرة ثانية، فحكمها في هذه الحالة أنها تعود إلى حكم النفساء، يكون حكمها حكم النفساء. وهذه الأيام التي صلتها على ما ذكر المؤلف تعيد صيامها إذا كانت صامت، إذا كان اتفق أنها صامت صياما فرضا في رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، فإنها تعيد هذا الصيام. واحتج له المؤلف بهذه القاعدة، وأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز أن تركه لعارض مشكوك فيه. لكن الذي صححه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا صلى الإنسان وصام واتقى الله بحسب استطاعته وعمل ما كلفه به الشارع فإنه لا يعيد ذلك، لا يعيد ذلك، ولا تشرع له الإعادة، ولا تشرع له الإعادة. لأنه في فضل من فضلك خطرة النفاس مثلا بعد 30 يوم وصامت مثلا 5 أيام ثم عودها الدم، يقول 5 أيام من تعيده على هذه الرواية. اي نعم، هكذا يقولون انه مشكوك فيه الطهر الذي يتخلل الحيض ويتخلل النفاس، يقول طهر مشكوك فيه، لكن ابن تيمية خالفهم في هذا. والله يظهر الأرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، لأنهم يعني يتفقون أن الطهر الذي يتخلل الحيض والنفاس أنه طهر، وأنه يلفق مع غيره من الأطهار ويعتبر طهر. فما دام أننا حكمنا بالطهر فما ينبغي لنا أن نكلف المرأة بواجب آخر ونقول تصوم مرة أخرى. فما دام حكمنا، وعن يروى عن ابن عباس أنه كان يقول إذا رأت الطهر ولو ساعة فهي طاهر، فإذا رأت الطهر خلال حيض أو نفاس فهو طهر ينبغي أن تصلي وتصوم ولا تعيد ما صامته فيه. كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل. الصلوات 5 واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق. رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، يفيق حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. بعد أن تكلم المؤلف وذكر ما يتصل بأحكام الطهارة من وضوء وغسل وما يعرض للمكلف من موانع الطهارة، وذكر أحكام المياه التي تتم بها الطهارة، وذكر أحكام بدل الطهارة وهو التيمم وما إلى ذلك، وكل هذا مقدمة للكلام عن الصلاة وأحكامها، إذ الصلاة تعتبر أعظم ركن عملي وأول ركن عملي من أعمال الجوارح، وتعتبر الركن الثاني بعد الشهادتين، فلذلك هي أول ما يتكلم عنه الفقهاء في كتبهم ويمهدون لها بالكلام عن الطهارة، وتعتبر كما قلت أهم وأعظم أركان الإسلام، فلعلها الركن الوحيد، على خلاف في ذلك أن الصحابة اتفقوا على أن من تركه فهو كافر كما يروي عبد الله بن شقيق رحمه الله، وذلك لأنها هي شعار المؤمنين وهي علامة الإيمان، ولا يصح عمل من الأعمال بدونها، وكذلك أيضا هي من الأعمال التي يقتل من تركها إما حدا أو كفرا، وإن كان مقرا بها مؤمنا بفرضيتها. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الصلاة في القرآن الكريم في كثير من الآيات وكثير من السور في مواضع كثيرة جدا، الثناء على المصلين وامتداحهم بصلاتهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آيات كثيرة. وفي المقابل أيضا انتقاد الكفار وانتقاصهم وعيبهم بعدم الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي آيات أخرى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وآيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يعنف الكافرين ويقرعهم بأنهم لا يصلون ولا يأتون الصلاة، فهذا من عظيم شأنها وخطرها. كذلك هي أول فرض من الفرائض قبل الزكاة وقبل الحج وقبل الصيام، والصحيح أنها فرضت وأيضا لأهميتها لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أهميتها وخطورتها أنها أول ما فرض، وأنها انتدب الرسول عليه الصلاة والسلام وعرج به وبدون واسطة فرضت عليه، فهذا من أهميتها. وكان ذلك قبل الهجرة ب3 سنوات لما فرضت، وكما هو معروف أنها فرضت 50 صلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتردد بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام يطلب منه التخفيف إلى أن استقرت على 5، وقال الله تعالى: هي 5 وهي 50 بالأجر، أو كما ورد. فكذلك من آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فكان وهو في النزع الأخير عليه الصلاة والسلام كان يقول: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم كذلك من أهميتها أنه لا يعذر أحد بتركها أبدا، لا بد أن يصلي المسلم، إلا من منعهم الله شرعا: الحائض والنفساء، فهن اللاتي لا يصلين أبدا في أثناء حيضهن ونفسهن لحكمة الله أعلم بها. فالمريض الشديد مرضه لا بد أن يصلي، الخائف الشديد خوفه لا بد أن يصلي، المسافر المشغول ما من أحد ولا بد أن يصلي في الوقت، يصلي في الوقت، أو يشرع الجمع على الصفة التي ورد بها الشارع، لكن الصلاة لا بد منها فلا تترك بحال من الأحوال، فهي لأنها كما قالوا صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فهذا الاتصال العظيم الخطير الذي للأسف لا ندرك أهميته أو لا يدرك كثير من أهميته لا ينبغي أن ينقطع، لأنه إذا انقطع يكون الإنسان عرضة للشيطان. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكان من الحكمة العظيمة أن يكون على صلة قريبة لله سبحانه وتعالى. ومن أقوى الصلات الصلاة، من أتى بها على وجهها، من أتى بها على وجهها وتصور تصورا واعتقد اعتقادا واضحا جازما أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يخاطب الله بكلامه العظيم وأن الله يسمعه ويراه، فهذا مقام عظيم يمر بنا مرارا في اليوم، لكن يمر يعني سهلا علينا ومن غير مبالاة من أكثرنا، وعلى أنه عادة، وقل من يأتيه بخشوع وتكتب له الصلاة بنسبة عظيمة كما في الحديث. ثم فوق هذا أنها مكفرة، يعني مع أنها فرض وواجب ورغم أنوفنا ينبغي أن نصلي لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا وجعلها مكفرة للذنوب ممحصة لها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث الآخر أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس. فإذا كانت هذه حالة المصلين التي ينبغي أن يكونوا عليها وتطهرهم الصلوات، فلا شك أن هذا أمر عظيم وفضل كبير. وفي حديث عبادة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح إن شاء الله. فهذا فيه إشارة ودلالة من ناحية على أن الصلوات مكتوبة مفروضة، كتبهن بمعنى فرضهن كما في الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مفروضا، أي مفروضة فرضا على المؤمنين. لكن بعض الناس ربما يفهم من مثل حديث عبادة هذا أن من حافظ عليهن كان له عهد، وفهم المحافظة أنه مجرد التردد على المساجد والإتيان بهذه الصلوات حسب، يعني إذا أخذ بظاهر هذا الحديث كأنه أخذ العهد بمجرد هذا الظاهر، وقد يكون غافل عن أمور أخرى كثيرة، ربما يكون متساهل في صيامه، متساهل في حجه، غير مخرج لزكاته، أو لا يخرجها على الوجه الشرعي، ربما يقترف بعض المنهيات والمحظورات لكن يقول أنا أحافظ على الصلوات، والله أعلم بهذه المحافظة. وإلا فالمحافظة الحقيقية الصادقة لا شك أنها لا يمكن لصاحبها أن يقصر في واجب أو يرتكب محظور. وفي حديث عبادة المؤلف يعني اختصر على بعض ألفاظه، ورد في ألفاظ أخرى وأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن. فهنا يعني هذه وردت في ألفاظ الحديث في بعض ألفاظه، إذن ليست مجرد يعني أو المحافظة بينها عليه الصلاة والسلام أو بين شيئا منها في هذا الحديث وبين شيئا آخر في أحاديث أخرى وبينه القرآن الكريم. فلا بد من إحسان الوضوء وأن تصلى لوقتها وأن يتم الركوع والخشوع، وهذا إشارة أيضا إلى بقية الأركان، إتمام السجود والقيام والقراءة في الصلاة والذكر فيها والوقت. لكن بعض الناس يأخذ الحديث على أدنى الظاهر وأنه إذا أتى بالصلوات الخمس صلاهن في كل يوم خلاص، يقول أنا أصلي الصلاة الخمس، والله أعلم بحقيقة صلاته، قد تكون بعد الوقت أو في آخر الوقت، وقد تكون الطهارة ليست على الوجه المطلوب، ثم يزعم أو يتمادى في المنكرات والمحظورات والتقصير في الواجبات، وكأنه اتخذ عند الرحمن عهدا بمقتضى هذا. خير إن شاء الله. صف مع واحد من حجر يقول انه يبدا اذا جرب واخذ في جيبه قد ما جرب وبعد التمسك هذه ما تقول انا معلومات بسيطه انكرت على الحجر وهو لما تقول اقنعني بحاجه ثانيه ممكن يعني تاخذ السؤال منه كامل كيف الامر يا اخي؟ الشيخ هذا اللي كان عليه كان الحجر ليس الحجر لازم التراب هي الغبار يا أخي الحجر زي التراب عندنا الحجر زي التراب والصعيد في مؤلف النون هم الصعيد والترب والبطن والحجر هم الصعيد والترب والبطن والحجر هذا مؤلف النون هذا اسمع قال لا أقصد الحجر والحجر يقوم الشعر الشعر علشان الاعتقاد نحن ما علشان الاعتقاد علشان احتجاج زيادة للوضوء وتبرر إن شاء الله يخشى مضبوطة لا ينصح أنتم عاد حق النسخ والله وكله طيب هذا النسخ لكن هو شيء يبقى على طبيعة نفسه القادر عديد وهو لماذا يتيمم على الحجر؟ ما الذي يمنعه من الوضوء؟ لماذا لا يتوضأ؟ مريض نعم المسح أولى لأن المسح يعني أولى بكثير من التيمم فيمسح أولى ثم نقل الحجر يعني بهذه الصفة يعني لو تيمم على الفراش إذا كان ولا بد مع أنه في هذه الحالة يعني يتيمم من أجل الجرح الذي في يده الحجر لا الحجر لا شك التيمم على الحجر التيمم على الأحجار في مواضعها هذا جائز التيمم جائز على الصعيد الطيب والصعيد ففي هذه الصفة لا يعني كونك تأخذ الحجر بجيبك هذا محل الإنكار أما أن تتيمم على الصعيد الطيب حجارة أو رملا أو ترابا فهذا كله مثل ما ذكرت في المنظومة كله صعيد طيب الصعيد الطيب يتناول هذا كله فتتيمم مع أي صعيد لكن قضية نقل الحجر يعني هذه محل الإشكال كونه يأخذ الحجر معه أما التيمم على الحجر في موضعه لكن الأولى لأنه يعني ما يلجأ إلى التيمم على الحجارة والأرض الصلبة إلا إذا لم يجد لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الصعيد الطيب بأنه تراب الحرف تراب الحرف تراب الذي له غبار يعني يعلق باليد لكن على مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى أن الصعيد يتناول كل ما هو صاعد على وجه الأرض هذا ما ينبغي ما ينبغي يعني هو الأخ يعني من قبيل البعد عن يعني عن هالشبهة بارك الله فيكم الله يوفق الجميع وفقنا الله إياكم لاتباع السنة والعمل بها فأقول حديث عبادة بعض الناس ربما أخذه يعني بهذه الصفة ثم ذكر المؤلف يعني الأدلة من القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا كانت الصلاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في حال الحرب وحال المسايفة أنهم يجب أن يصلوا وهذا أشد موقف ممكن أن تؤجل وتؤخر في الصلاة ومع ذلك لا تؤخر حتى إذا انتهت الحرب قال الله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكن تأتي بها ولو ركعة واحدة بخشوعها واتصال بالله سبحانه وتعالى والتصور التام أنه يراك ويسمعك في أثناء صلاتك وأنك تخاطبه بما تتلو من قرآن كريم نعم بالنسبة لصلاة الخوف فيه لها عدة صور فمن صورها أن يصلي ركعة واحدة، لكن المشهور أن يصلي ركعتين، ركعة يصلونها مع الإمام وركعة يصلونها لأنفسهم. لكن في بعض الحالات وفي حالة الخوف الشديد فلو اقتصر على ركعة واحدة يقول تجزئه، وسوف يذكر المؤلف فيما بعد أحكام صلاة الخوف. وقال في حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذا الحديث مشهور ومعروف ومتفق عليه، ونص على الفرضية، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله افترض عليهم هذه الصلوات 5. فعلى كل حال افتراض الصلوات هذا ليس محل خلاف ولا إشكال بين أحد من الفقهاء رحمه الله، ولذلك أجمعوا على أن من أنكرها فهو كافر، حلال الدم والمال، ولم يختلفوا فيها. ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي. الكافر لا شك هي واجبة عليه لكن لا تصح منه، هي واجبة عليه لكن لا تصح منه، ولذلك يعذب بها يوم القيامة وبسائر الواجبات، ويؤنب ويقرعه الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يركعون. لكن لا تصح منهم إلا بعد الإيمان، بعد الإيمان تصح منهم، ما لم يؤمنوا فهم مطالبون بها ويعذبون بها مع كفرهم وجميع المعاصي التي يرتكبونها. ولا يلزمه قضاؤها، لأن الإسلام كما أخبر عليه السلام في حديث عمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، فلا يطالب بها. أما الكافر المرتد فالفقهاء وفي المذهب اختلفوا فيه، إذا نسأل الله السلام والعافية ابتلي إنسان بالردة والخروج من الإسلام وترك الصلاة، فإذا عاد إلى الإسلام هل يطالب بأن يصلي الصلوات التي مرت عليه في أثناء ردته؟ الصحيح إن شاء الله أنه لا يصليها، لأن الكفر أشد من هذا، وأنه أسلم إسلاما جديدا فلا يصلي ما فاته من الصلوات في أثناء ردته، شأنه شأن الكافر الأصلي. أشبه المجنون فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. فبالنسبة للمجنون وهذا أمر واضح، والصبي أيضا حكمه معروف، لكن يؤمر بالصلاة تأديبا وتعليما، كما في حديث ابن عمر: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، من قبيل التأديب عليها لأهميتها وخطورتها. نعم. إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والنفساء مثلها، هذا حكم مر بنا وهو معروف. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين. وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، حديث صحيح. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، إن كان يتصور منه الجهل، يعني إنسان حديث عهد بالإسلام لم يسلم إلا من قريب، من عهد قريب، فيتصور من مثلها الجهل بها. أما إذا كان لا يتصور منه الجهل فهذا قد يكون على سبيل الاستهتار والاستهزاء، وعلى كل حال يحتاط ويستتاب، يستتاب. فإن تاب وأقر بوجوبها إقرارا صحيحا صادقا، وإلا فيعتبر كافر، تنسحب عليه أحكام الكفار في جميع شؤون حياته، يعتبر عقد الزوجية عقد باطل، وماله فيء للمسلمين، وإن قتل على كفره أو مات حتف أنفه فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهذا حكم يعني بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين، وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها، إن كان يزعم أنه لا ينكرها يقول لا حاشا لله، أنا أعرف أنها فريضة وركن من أركان الإسلام، لكن يقول مشاغله كثيرة وينسى ومن هذا القبيل فلا يصلي، يعني لا يصلي إطلاقا لا في المسجد ولا في بيته ولا يجمع ولا شيء من ذلك، والجمع أيضا لا يقبل منه إذا كان يجمع لغير عذر، فمثل هذا هو الذي فيه الخلاف، الأول الذي جحدها لا خلاف فيه، لكن من تركها تهاونا مع إقراره بوجوبها فهذا يدعى إليها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس. فحديث أمرت أن أقاتل الناس حديث صحيح، لكن الاحتجاج به على قتل تارك الصلاة لا يتم، لأنه عليه السلام أخبر أنه أمر أن يقاتل، والمقاتلة غير القتل، المقاتلة لا تستلزم القتل، فهو قد يقاتل قوم لأمر ما، وإذا قاتلهم ليس ضرورة أن يقتلهم فردا فردا، وربما ولا فرد، ربما ينجرح ويشرد ويصيبهم شيء من الأذى، لكن ليس ضرورة أن يقتلوا. إنما ما إذا ما هو الدليل على قتل تارك الصلاة المقر بوجوبها على قول من يقول بقتله؟ والأئمة الثلاثة كلهم متفقون على أنه يقتل ما عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى قتل تارك الصلاة، بل يرى حبسه حتى يموت ويعزر، فإن تاب وإلا بقي في حبسه وتعزيره إلى أن يموت على هذه الحال. أما الأئمة الثلاثة فهم متفقون على أنه يقتل، لكن المشهور عند المالكية والشافعية أنه يقتل حدا ويعتبر مسلم، يصلى عليه ويرث ويورث إلى آخره، والمشهور عند أحمد أنه يقتل كفرا. فما هو الدليل على القتل؟ الحقيقة الذين قالوا بالقتل إن كانوا قالوا بكفره فدليل قتله يعني وارد، كما في حديث جابر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فهذه الأحاديث وأمثالها، أثر عبد الله بن شقيق الذي ذكرت لكم ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوا الكفر إلا الصلاة، فهذه وأمثالها دالة على كفره، فإذا سلمنا بكفره إذن ينبغي أن يقتل، ينبغي أن يقتل لأنه مرتد، لكن من لم يسلم بكفره فيبقى قتله عندهم فيه ضعف، لأنهم يستدلون بآثار وبمفهومها في الرجل الذي الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه منافق واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا بلى، ولكنه يعني كاذب أو كما ورد، قالوا أليس يصلي؟ قال أليس يصلي؟ قالوا بلى ولكنه كذا وكذا، وفي لفظ نهيت عن قتل المصلين، قالوا إذن هذا يدل على أن غير المصلين يقتلون. فهذا من ناحية، أولا فيه ضعف، ثم إنه بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة كذلك فيه كلام للعلماء. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الفقهاء فرضوا فرضية شبه مستحيلة، فهم يقولون إن من ترك الصلاة وأصر على تركها ثم يعرض على السيف ليقتل فمع ذلك يصر حتى يقتل ويزعم أنه مؤمن ومعتقد بوجوب الصلاة، يقول هذا لا يمكن تصوره أو لا يمكن حصوله، لا يمكن الإنسان أن يكون في حقيقة الأمر وصادق في ادعائه أن الصلاة واجبة وفرض ومع ذلك يهدد بالقتل فيصر على موقفه فيقتل كافرا فيقتل ونقول ليس بكافر، هذا أمر مستحيل، وكلامه الحقيقة صحيح لأنه كان صادق في ادعائه، لا اعترف وقام وصلى وامتثل ما يدعيه إيمانا. أما أن يدعي أنه مؤمن بفرضية الصلاة ويعتقدها ركن ويهدد بالقتل وبالضرب بالسيف ويصر على هالموقف ويقتل ونقول قتل مؤمنا، لا شك أن هذا بعيد جدا، بعيد جدا. أي نعم. ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. فهذا من أهميتها، لا يحل تأخيرها عن وقتها، فالله سبحانه وتعالى فرض لها هذا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي حديث ابن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، ومن أخرها عن وقتها فهو آثم ويعتبر منافق إذا كان هذا دأبه وديدنه دائما. ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط. فهذا في حديث أبي قتادة لما نام عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من الصحابة في غزوة تبوك، وناموا عن صلاة الصبح، وكان قد أوكل بلالا أن يوقظهم، فنام بلال معه فلم يستيقظوا إلا وقد ارتفعت الشمس. فكأن الصحابة رضي الله عنهم يعني تأثروا لهذا وأسفوا إذ كيف فاتتهم الصلاة، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وفي الحديث: من نام عن صلاة أو ذكرها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لكن أيضا هنا أمر آخر يتصل بالنوم، لأن يعني بعض الناس قد يتخذ من هذا ذريعة وحجة في كثرة نومه وتساهله عن الصلاة، يكون دائم يعني في أكثر الصلوات ينام. فالحقيقة يظهر لي أن هذا فيه تفريط، ولا ينبغي أن نحمل حديث النبي عليه السلام في قوله ليس في النوم تفريط، أي في النوم الذي قد يعرض للإنسان لمرض أو لتعب أو لسفر أو لأمر ما لانشغال مع ضيف، يعني ما يعرض. أما أن يكون ديداً ودائماً يومياً مثل صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة أخرى يتفق له أنه ينام قبلها، لكن أكثر ما يقع للناس مثل صلاة الفجر وصلاة العصر. يعني كل إنسان دائما أو أكثر أحيانه، فهذا يظهر لي أنه قد يكون يعني يأثم، إلا أن يكون يعني عانى وحرص وأوعز إلى من يوقظه من أهل أو زملاء وأصحاب، ومع ذلك على كل حال وينام مبكر، يعني يتخذ حيطه ومع كل هذا لا يستيقظ، هذا إن شاء الله بذل ما أمكنه. لكن قد يسهر إلى آخر الليل ولا يستيقظ إلا بعد الشمس، دائما كل يوم يقول ليس في النوم تفريط. ينبغي أن تأخذ أحاديث النبي عليه السلام بعضها إلى بعض. النوم الذي ليس فيه تفريط نوم السنة الذي بعد صلاة العشاء ينام، لأنه عليه السلام نهى عن السهر، حذر منه، كما في حديث سمرة كان يجذبنا على السهرين، يعني يلومنا فيه وينهانا عنه. فلا ينبغي للمسلم حتى ولو كان أحيانا قد يحتج أنه ينشغل بعلم وبدعوة وما، لا ينبغي إلا في حالات خاصة، حالات خاصة. أما يكون ديدا ودائم وشأنه السهر على كتابة مذكرات ونقل مذكرات وتلخيص وعلم، ويقول أنا في العلم والعلم أفضل من العبادة، لا ينبغي أن تأخذ هذه الأمور على إطلاقها، من نوافل العبادات. أما فرائض العبادات كونه يتساهل في فرائض العبادات وتساهل يعني يخرج به عن حد المشروع بحيث يصلي الصلاة بعد وقتها، هذا لا يجوز. إذا كان المجاهد لم يعفى ولم يسمح له بأن يؤخر الصلاة في أثناء الجهاد إلى بعد الوقت، فكيف بمن هو أخف حال وأكثر إمكانية؟ إيه نعم. إلا حديث ماذا؟ بعد العشاء. ما فهمت أنا المقصود. ما يعرف الحديث بعد العشاء. والحديث يعني كان يعني ينهى عن الحديث بعد العشاء أو يعني في معنى ما ورد. يعني كان يكره الحديث النوم قبلها والحديث بعدها. إلا ما ورد في يعني حالات خاصة كما قلت لك. لأنه ورد أنه عليه السلام كان ربما سهر مع أبي بكر وعمر وربما سهر معه، لكن ليس هذا شأنه دائما. فيؤخذ منه أنه لا حرج كل إنسان يعني يأتيه ضيف زائر، فإكرام الزائر ومجاملته هذا مشروع ومن السنة. ومع ذلك هذا في الغالب لا يؤثر على الإنسان إذا كان كون نفسه وربى نفسه على الاستيقاظ للصلاة، حتى لو لم ينم قبل الفجر إلا بساعة ساعتين، إذا أخذ على الالتزام لصلاة الصبح فإنه في الغالب لو عرض له عارض واضطر للسهر فإنه يستطيع أن يستيقظ إذا كان حالات قليلة ونادرة، لأنه تعود في هذا الوقت يستيقظ. لكن الكلام عن من دائما شأنه السهر طول الليل ثم يحتج يقول ليس في النوم تفريط، نقول إيه نعم. لا، إذا كان السهر لا يترتب عليها أنه لا يتأخر في الاستيقاظ ولا يترتب عليها أثر في صحته، وأيضا لا يترتب عليه أثر في أعماله الأخرى الموكولة إليه، إن كان صاحب عمل في وظيفة أو حتى دراسة مطالب بها نظاما أو شؤون أهله. المهم إذا كان ما يترتب على سهره، هو إنسان يعني يتصرف لنفسه كما يشاء ويستيقظ صلاته إن شاء الله لو سهرته ولا الليل ينزل ويصفى. وهذه أيضا ينبغي كذلك، هذه يعني ذكرت جزاه الله خير، كذلك إذا كان ما يترتب عليه مفسدة أخرى أن يسهر من لا تكون ظروفه مشابهة لظروفه. يعني هو ما شاء الله محتاط لنفسه، لكن معه من زملاء وأصدقاء وأصحاب ما ينامون عن الصلاة، فهو ينبغي أن ينعزل عنهم، لأنهم يقول أنتم لستم على صفتي، أنتم تنامون عن أعمالكم، تنامون عن صلاتكم، أنا ليس لي عمل، والصلاة أستيقظ لها، إن كنتم على مثل هذا فحياكم الله واسهر، وإلا فلا. إلا لناون جمعها، فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، متفق عليه. يعني التأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لناوي الجمع، فيؤخر الظهر مثلا لأنه ناوي أن يصليها مع العصر، أو يؤخر المغرب لأنه ناوي أن يصليها مع العشاء. هذا عند الجمهور الذين يرون ويجوزون، وفي الحقيقة ليس الجمهور، أكثر العلماء ممن يجوزون الجمع بهذه الصفة، وإلا فهناك من العلماء من لا يرى تأخيرها مطلقا، مثل الحنفية وعند المالكية يرون أنه لا يؤخر عن وقته حتى في الجمع، وأن الجمع إنما هو تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها والمغرب إلى آخر وقتها والعشاء إلى آخر وقتها. فعند هؤلاء إذن لا يرون التأخير مطلقا، حتى ناوي الجمع يقول لا يؤخرها، إنما يؤخرها إلى آخر وقتها. لكن المؤلف يتكلم عن المشهور في المذهب والمشهور عند الشافعية وبعض المالكية أنه يجوز أن يؤخر الظهر حتى إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء، فمثل من أخرها بهذه النية لا يلحقه إثم، ولو يعني حصل أمر وقتل ومات صار له حادث فهو إن شاء الله لا يأثم، لأنه ناون هذا وعازم عليه، ويعني بحسب اجتهاده الذي يعني يعمل به أنه يشرع له أو يجوز له ويباح له أن يؤخر الصلاة ليصليها مع الأخرى للعذر الذي هو فيه من سفر أو نحوه. السفر أو من يرون الجمع في في في في المطر وفي في الظلمة والوحل، أو من يراه مثلا المستحاضة. اللهم إينا. هو ورد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر، لكن هذا الجمع كما ورد تفسيره عن أحد الرواة وأظنه أبو الشعثاء قال لعله أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال وأنا أظنه كذلك. فالحقيقة أحسن ما يحمل الحديث على هذا المحمل، ولذلك بعض الفقهاء يرى أن أصحاب المهن والأعمال والمشاغل يجدون في مثل هذا الحديث مخرج لهم حتى لا ينقطعون أعمالهم، فيرتبون صلاتهم. مثلا مصنع من المصانع بدل أن يعطل الأعمال فممكن يصلون صلاة الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت والمغرب في آخر الوقت والعشاء في آخر الوقت. الأعمال والمستشفيات والتي يكون فيها يعني شغلون من عمال وغيرهم، فمثل هذا قد يكون فيه نوع من التفريج لهم. هنا حديث ابن عباس في البخاري وغيره، وهو في آخره لما سئل يعني الذي ورد على سبب، كان ابن عباس رضي الله عنهما يخطب في البصرة فأتاه أعرابي يعني مشتدا يقول الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس، فقال ثكلتك أمك أنت تعلمني الصلاة؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقالوا كأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد، وهو منشغل بخطبته ويريد أن يبين للناس أمورا مهمة وقضايا تهمهم في حينه، فكأنه رأى أن لو تفرقوا قبل أن يتم ما يريد أن يبلغهم إياه لصعب جمعهم بعد ذلك، وأيضا يريد أن يذكرهم بهذه السنة ليعمل بها من يحتاج إليها، ليعمل بها من يحتاج إليها. إيه نعم. تأخير الجمعة لا يؤخر يجمع إلا بعذر. إيه نعم. لعذر يعني أن يكون ذلك شأنه دائما لا يجوز. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اقتحم بابا من باب الكبائر أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا تكفير الأحاديث التي في مواقيت الصلاة وأنها يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها وأن لا يتساهل فيها ولا يتهاون. ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. أيضا مما يجيز تأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها للمشتغل بشرطها، لكن هذا ينبغي أن يحمل على التأخير العرفي المعقول القريب. أما إنسان مثلا يعني بعد العصر حضرته صلاة العصر وأراد أن ينشغل بشرطها، يعني ليس عليه ثياب عاري يذهب إلى قرية بعيدة قد تبعد ساعتين أو ثلاث حتى يحصل منها على ملابس أو ليحصل على الماء ويتوضأ، ويعرف أن الماء على بعد ساعتين والشمس تغرب بعد ساعة ونصف، وهو متيقن أنه لن يصل هذا الماء أو يصل هذه البلدة ليحصل على الملابس يستر بها عورته إلا بعد غروب الشمس. فهذا صحيح أنه منشغل بشرطها وهو تحصيل السترة أو تحصيل الماء الذي يتوضأ به، لكن نقول لا. وابن تيمية رحمه الله أنكر هذا على الفقهاء وقال هذا يعني كلام لم يسبق لأحد أن قاله أنه ينشغل مطلقا بشرطها، كل منشغل بشرطها مطلقا لا، ينبغي أن يقيد بشيء يسير وقريب. ولذلك إذا كان ضايقه الوقت، يعني إنسان نام ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس مثلا بربع ساعة والماء ليس بين يديه، فهو بين أمرين، إما أن يصلي بالتيمم أو يسعى للحصول على الماء الذي يبعد عنه نصف ساعة. نقول تيمم وصل، لأن الله سبحانه وتعالى نص على هذا، إذا قمتم إلى الصلاة ولم تجدوا ماء فتيمم، فهذا قام إلى الصلاة والصلاة حدد وقتها بغروب الشمس ليس له وقت غير هذا، فينبغي له أن يتيمم ويصلي ولا يعيد هذه الصلاة قد صلاها على الصفة المشروعة له. وهكذا أيضا من استيقظ قبل طلوع الشمس يسير، والماء لا يمكن أن يحصله إلا بعد طلوع الشمس. أما إذا كان الماء بين يديه كل ما في الأمر أنه يشتغل بالوضوء ذاته وبالاغتسال ذاته، فهذا حتى ولو خرج عليه الوقت لا حرج، لأنه إنما يقوم بذات الشرط وليس بمقدماته. فهم يفرقون بين أن يكون ساعيا في مقدمات الشرط ووسائل الشرط ثم تحصيل الشرط، وبين أن ينشغل بالشرط ذاته، فكونه ينشغل بالوضوء وبالغسل وبالبحث عن ثوبه الذي سوف يصلي فيه إذا كان ما عليه من ثوب عليه نجاسة حتى ولو طلعت الشمس عليه وهو على هذه الحال لا حرج، أو غابت الشمس عليه ولم يصلي العصر لا حرج، ما دام منشغلا بتحقيق الشرط ذاته. ولا نقول لا ينبغي أن يصلي عريانا لأن الشمس طلعت تاجي خمس دقائق وتطلع، نقول لا، لأن الشرط بين يديه، وكذلك لا يتيمم لأن الماء بين يديه ويجوز تأخيره. فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. يعني هذا مثل ما قلت يقيد بالوقت القريب القصير جدا، أما إذا كان يطول به بحيث تخرج الصلاة عن وقتها لأنه يسعى في تحصيل وسيلة الشرط فهذا لا، ليس هو المقصود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.